الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه في ما يتعلق بكيفية معرفة الأحكام من أدلتها، وهو وإن كان درسا خاصا بطلبة العلم ولكنه نرجو أن يكون فيه الفائدة أيضا لمن يسمعه من عامة الناس. في اللقاء السابق كنا قد أخذنا ما ذكره الشيخ من بعض مسائل العموم، وذكر منها المسألة الثانية في العام الوارد على سبب. إذا كان هناك لفظ عام نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت ببيان حكم شرعي بلفظ عام، ولكن هذا اللفظ وهذا الحكم وهذا النص ورد بسبب على سبب خاص، إما بسؤال سائل عن مسألة تخص، يعني مسألة تتعلق به، أو بواقعة حصلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قولا يبين حكمها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أيما أحبها من دبغ فقد طهر، ثم مر على شاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه وانتبعتم به، قالوا إنها ميتة، قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبين هذا الحكم أيما إهاب، هذا لفظ عام يعني أي جلد يدبغ فقد طهر يصح استعماله، مع أن هذا القول العام وهذا الحكم العام جاء بسبب هذه الواقعة الخاصة، وهو أنه رأى شاة ميتة فقال لما لا تستنفعون بها، قالوا إنها ميتة، فذكر هذا الحديث. وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت على أسباب خاصة، مثل آية الظهار وآية اللعان وآية السرقة والسرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من عند الله، قالوا سبب نزولها أن أحد الناس سرق رداء لصفوان بن أمية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية عامة. طبعا هذا الحكم ليس خاصا بذلك السارق، وإنما هو عام لسائر من حصل منه هذا النوع من العمل. فهل الآيات والأحاديث النصوص الواردة بلفظ عام هكذا في لغة العرب، نحن نتكلم الآن مع أبنائنا الذين ينظرون في الأدلة الشرعية، تقرأ آية أو تسمع حديثا وهي عامة ولكن تعرف سببها وأن سببها خاص، هل تنزل على ذلك السبب الخاص فقط أو أن الحكم عام؟ جمهور أهل العلم يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد انتهينا من هذه المسألة وبينا هذا القول الراجح وأدلته، وبينا رأي القائلين بخلافه وأن قولهم ضعيف. المسألة الثالثة التي معنا اليوم هي أيضا في مسألة اللفظ العام، إذا جاء في رواية الصحابي لواقعة خاصة ولكنه أيضا بلفظه بإشارة بلفظ عام منه. نعم، يعني حكاية الصحابي لواقعة حصلت ويكون روايته لها بلفظ عام، مثل إيش؟ حديث وردت كثيرة، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ومثل قول الصحابي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يكسب، وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرض، وقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقوله يعني قوله الرواية رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراية، وهكذا. هذه إخبارات وروايات من الصحابة على وقائع معينة لكن جاءت بلفظ خاص، بلفظ عام، نهى عن المزابنة، نهى عن الغرض، أمر بوضع الجوائح، قضى بالشفعة فيما لم يقسم أو قضى بالشفعة للجار، وهكذا. هذا اللفظ عندما يقول نهى عن المزابنة، ما هي المزابنة؟ مزابنة قالوا ورد في تفسيرها في بعض روايات الحديث انها بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر، او يشمل بيع الرطب باليابس سواء كان تمرا برطب او حبا بحب على يعني في زنبله او في حقله. هذا ما يسمى المزابنة وهو منهي عنه. وفي بالنسبة لبيع الحب بالأخضر من الحبوب يعني في الزرع يعني ما يزال على في زنبله يسمونه محاقلة. هذا منهي عنه بهذا اللقب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يعني أي شيء، وفسروها بهذا بيع الرطب باليابس أو بيع التمر بالتمر يعني بالرطب. هل الصحابة روى بهذا؟ لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع كذا بكذا، حتى يكون هذا القول من قوله عليه الصلاة والسلام، فنقول العبرة بعموم لفظه صلى الله عليه وسلم لا بخصوص السبب الذي ورد عليه، وإنما هذا قول الصحابي يروي يعني واقعة حصلت يروي بلفظ عام ويقول نهى عن المزابنة، نهى عن الغرر، نهى عن يعني بيع، أمر بوضع الجوائح. إيش وضع الجوائح؟ أمر بوضع الجوائح. وضع الجوائح يعني إذا اشترى حبوبا أو اشترى زرعا يعني أو كذا فأصابته جائحة قبل أن يؤتي ثمره أو يؤتي حصاده، فيكون المشتري غارما في هذه الحالة. فالحديث ورد بالنهي عن يعني بالأمر بوضع الجوائح، يعني إذا حصلت هذه الجائحة فلا يكلف المشتري بها يعني. لكن هذا اللفظ العام هل يعني صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم عام في كل جائحة، في بيع المزابنة بأي شكل من أشكالها لكل واحد، كما ورد في الحديث هنا، كما ورد في إخبار الصحابي نهى عن كذا وأمر بكذا، أو أنه يحمل على واقعة خاصة وقعت وما عداها من الوقائع التي تشابهها لا يشملها النص لأنه ليس بعام وتحتاج إلى دليل آخر وقد استدل عليها بالقياس؟ هذه هي المسألة الآن نقررها معي يا شيخ. فمثل هذا اللفظ عندما تقرأه، عندما يقرأه طالب العلم في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، الصحابي أمر أخبر بهذا. الأصل في الصحابي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أنه من أهل العربية، من أهل اللغة العربية ويفهم المعاني العربية، وعندما روى هذه الرواية بهذا اللفظ العام لابد غالب الظن أنه عرف هذا العموم، هذا الحكم بعمومه من الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر به على هذا اللفظ. فيقول كثير من أهل العلم إن هذه الألفاظ أو هذه الروايات من الصحابة بهذه الألفاظ تفيد العموم، تفيد العموم بمعنى أننا نقول بيع المزابنة الذي هو بيع الثمر بالتمر على رؤوس النخل حرام لا يجوز لكل أحد، ليس لذلك الصحابي الذي حصل وليس لعهد صحابتي فقط، ولكنه حكم عام لأن الصحابي عندما روى وأخبر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وأن هذه تسويد استغراق يعني أي نوع منها، أي فرد من أفرادها. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، بل جمهور الصحابة، بل الصحابة كلهم، وعرفوا من هذه الروايات أنها تفيد العموم وأنها ليست خاصة بفرد معين أو بشخص معين أو بواقعة معينة. هذا هو القول الصحيح في المسألة، أنها أو هو القول المعمول به عند الصحابة وغيرهم ومن جاء من بعده، أنه يستدل بهذه الألفاظ على عموم الحكم ويسري منذ ما رواه منذ روايته في عهد رسول في سواء ذكره الصحابي للصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك طبعا أنه سيعلمه، أو بعد ذلك من ذلك الحين إلى أن تقوم الساعة، هذا حكم عام بكل حال من حالة تشابهها نستفيده من النص. هكذا فهم الصحابة ذلك، ولهذا يستفاد العموم من هذه النصوص ويكون الحكم فيها عام ولا يعني تخرج منه جزئية من جزئياته أو حالة من حالاته أو فرد من أفراده إلا بدليل يخصه، إلا بدليل خاص يخرجه عن ذلك العموم. ومن الناس من قال لا، هذه الروايات وإن كانت بلفظ عام من الصحابي لكنها تفيد تدل على واقعة معينة، هي واقعة عين فلا تفيد العموم، والعموم الذي فهمه الصحابة والذي عمل به الصحابة ليس من من هذا اللفظ، ولكن بدليل آخر، دليل القياس أو بدليل يعني فقاسوا غير تلك الواقعة عليها لوجود علتها. الخلاصة أو قبل أن يعني نفصل المسألة، أريد أن أهون موضوع الخلاف في هذه المسألة وذكره على حقيقته، وهو أن الفريقين الذين يقولون بالعموم والذين يقولون بعدم العموم كلهم متفقون على العمل بهذه النصوص التي وردت على عمومها، ولكن الجمهور يقولون أو الأكثر يقولون إنها على عمومها من حيث لفظها، والآخرون يقولون هي على عمومها بسبب إجماع الصحابة على العمل بها وعلى دلالتها في حيث معناها. الشيخ ذكر وقال الثالثة يعني المسألة الثالثة، نحو يعني مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، يعني الحديث ورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وبينا معناها. نعم، وفي أحاديث في بعض الروايات الأخرى نهى عن المزابنة ورخص في العراية، ورخص في العراية، رخص في العراية، العراية سبق أن ذكرناها، العراية هي أن يبيع الرطب أو يبيع يشتري الرطب بالتمر على رؤوس النخل في عدد معين في في في مقدار معين من الكيل، يعني في حدود خمسة أوسق، خمسة أوسق لا يزيد. هذه منحة أو هذه رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس المحتاجين إلى، يعني كان الصحابة في عهدهم رضي الله عنهم ما كان لدى كل واحد كحال الناس في كل زمان ومكان، لكن في عهد الصحابة واضح الأمر أنه ما كان عند كل واحد منهم النقود التي أو المال الذي يشتري به الرطب إذا جاء الرطب في موسم الرطب، وكان الرطب في الجزيرة العربية هو فاكهتكم يعني، فإذا جاء الرطب الذي عنده نخل يأخذ رطب، الذي عنده نخل زرع يعني نخل يأكل منه، لكن الذي ما عنده إما أن يكون لديه نقود فيشتري أو ما لديه نقود ويكون عنده تمر، يكون عنده تمر، التمر هو يعني أيضا هو غذاء رئيسي كان في الجزيرة لا يخلو منه بيت، لكن التمر غير الرطب، التمر شيء يعني جاف قديم كذا، لكن الرطب ما يزال طريا يعني فاكهة، فهذا يحتاج رطب وليس لديه مال وعنده تمر، ماذا يصنع؟ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري مما عنده من التمر شيئا من الرطب في حدود خمسة أوسق، يعني في هذا الحدود يعني خمسة أوسق ولا يزيد، لأنه رخصة من أجل أن يطعم ويتفكه بهذا الرطب بهذه الفاكهة مثل غيره من الناس، رخصة. وما عدا ذلك فلا يجوز بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل. ليش؟ لماذا النهي عن هذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى الربا، يؤدي إلى الربا، يعني لأن إذا باع رطبا على رأس النخل خرص يعني تقدير، هذه النخلة فيها مثلا 50 كيلو مثلا تقديرا، يقدرها تقدير، إذا تجعل له أو مقابله 50 كيلو تمر، لو أول هو تقدير ثم إنه رطب ما يزال رطب، إذا يبس وإذا جف سينقص، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، أو سئل عنه قال هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا يعني فلا يجوز بيعه، لأنك لو اشتريت كيلو رطب بكيلو تمر ثم انتظرت بالتمر الرطب حتى يجف يمكن يصير نصف كيلو من حيث وزنه، فيصير كيلو بنصف كيلو، وهذا بيع شيء من جنسه متفاضل، ذلك لا يجوز. إذن فالنهي عن المزابنة التي هي بيع الرطب بالتمر أو بيع الرطب باليابس، النهي عنه بسبب إيش؟ خشية التفاضل الذي هو ربا الفضل، لكنه رخص في قدر معين من أجل أن يتفكه الناس بالتمر بالرطب الذين ليس لديهم مال، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس ومن يسر الشريعة وسهولتها. فقال الشيخ مثل نهى عن المزابنة وقضى، ومثل هذا حديث نهى عن المزابنة، هذا حديثه. وحديث آخر هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقصر، قضى بالشفعة فيما لم يقصر، يعني سواء لزيد أو لعمر أو كذا أو إلى آخره في العقار، في العقار كله فيما لم يقصر، يعني فيما لم تدخله قسمة. في الرواية نهى عن أمر بالشفعة أو قضى بالشفعة فيما لم يقصر. ممكن يكون قضى بالشفعة لواحد وأخبر الصحابي بأنه قضى بالشفعة لكن لم يقل لفلان، وإنما قال قضى بالشفعة. والأظهر الظاهر من قول الصحابي قضى بالشفعة وروايته بهذا التعميم أنه فهم العموم وعرف أن الحكم عام، لذلك الذي حصل له القضاء ولغيره، ومثل قضى بالشفعة. قال الشيخ مثل هذا الحديث، هذين الحديثين وأمثالهما كما ذكرت، أمر بوضع الجوائح، نهى عن الغرر، ورخص في العراية ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها عموم وهي من لفظ الصحابي، يقول هذا يفيد العموم، يعم باللغة باللفظ، خلافا لقوم. القوم بعض العلماء خالفوا في هذا وقال هذه الألفاظ وإن كانت عامة لكنها لا تفيد العموم في الحكم بلفظها، لأنها ليست من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله، وإنما هي من قول الصحابي، والعبرة بعموم اللفظ إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان قول الصحابي فالعبرة بما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار الصحابي هنا عن واقعة قد تكون واقعة سنسمع دليل. هم يقولون لا يفيد العموم وإنما هو يفيد الخصوص. من هؤلاء إمام الحرمين والرازي الفخر ساحق المحصول، بل إن أكثر الرسوليين يقولون إنه لا اللفظ نفسه أو هذه الرواية لا تفيد العموم بلفظها. ما الدليل على القول الأول الذي اختاره الشيخ أو الذي ذكره الشيخ في متن هذا؟ قال لنا يعني دليله على أن مثل هذه الروايات عن الصحابة باللفظ العام، نهى عن الغرر، نهى عن المزابنة، أمر بكذا بوضع الجوائح أو قضى بالشفعة، هذه تفيد العموم بلفظها، باللفظ الذي يدل على العموم وإن كان من قول الصحابي، لكنها تفيد العموم. والدليل على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع التي حصل فيها بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا. والصحابة هم أهل اللغة، فما داموا هم أهل اللغة الذين فهموا اللغة وفهموا وعملوا بعمومات هذه الروايات، فهذا دليل على أن هذه الروايات أو هذا السلف تفيد العموم. نعم. المخالف القائل بأنها لا تفيد العموم يقول هذه قضايا أعيان فلا تعم. إيش يعني قضايا أعيان؟ قضايا الأعيان جمهور أهل العلم متفقون على أنها لا تعم، لكن ما هي قضايا الأعيان؟ قضايا الأعيان أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص معين أو على شخص معين بحكم، ويقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذه قضية عين. يقول قضية يعني إيش؟ يعني حكم خاص بفلان. من قد يقوم دليل على خصوصية، دليل حتمي يعني لا يقبل الاحتمال على أن خصوصية هذا الشخص بذلك الحكم، وقد لا يقوم دليل فتبقى القضية، يبقى الحكم خاص به، وننظر أو ينظر العلماء في تعدية الحكم إلى غير من صدر في حقه بالعلة والقياس وليس باللفظ، مثلا مما قام الدليل على خصوصيتي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار تجزئك يعني في شهادة في التضحية أو الأضحية بجذعة من إيش؟ من الغنم. قال لك تجزئك ولا تجزي أحدا من الغنم، نعم تجزئك ولا تجزي أيوة أنا، قال له تجزئك ولا تجزي أحدا بعد، هذا خاص. يعني ما لأحد أن يأتي بعناق ويذبحها أضحية، لا، لا تجزي الأضحية إلا إذا كانت إيش ها؟ يعني جذعة من ال من ال من الضأن من الضأن أو كذا، أو لها أسنان معينة أو من البقر أو من الغنم أسنان معينة، لكن العناق لا يصح، وهي خاصة بذلك الصحابي، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها خاصة به، قال تجزئه ولا تجزئ أحدا بعده، لكن قد يأتي الحكم من غير نفي الجواز لغيره، مثلا الشهادة، شهادة في المعاملات في الحقوق، شهادة شخص لآخر، شهادة لا تقبل عند الحاكم شرعا، لا تقبل وتكون مؤدية موصلة لبينة ثابتة إلا شهادة شاهدين، الله سبحانه وتعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومع هذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة واحد من الصحابة، واحد قبل شهادته، من هو؟ خزيمة، شهادة خزيمة، شهادة خزيمة قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طيب، هذه واقعة عين، وهذه تسمى واقعة عين، شهد يعني قبل شهادة خزيمة واحد. أجمع الصحابة على أن هذه الشهادة أو هذا القبول لهذه الشهادة هي خاصة بخزيمة، وكان لذلك من الحكمة أو فيه من فضل الله سبحانه وتعالى وفي حكمة أن خزيمة هذا رضي الله عنه كان لم عندما جمعوا المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه وجمعوه من مواضع كتابته ومن صدور الرجال من حفظ الرجال وكذا، لكن فيه الآيات آخر أو آخر آيات سورة التوبة لم يجدوها إلا عند خزيمة، لم يجدوها عند أحد احفظها إلا عند خزيمة هذا، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن شهادته تعدل شهادة اثنين فأكثر فأخذوها منه، هذه من الحكمة في ذلك، لكن هذا دلت على أنه خاص به. إذن يقول جمهور أهل العلم إن الحكم يعني المتعلق بشخص معين بواقعة محددة لا يدل من حيث دلالته الخاصة كدلالته اللغوية أو الواقعية إلا على ذلك الشخص أو تلك الواقعة، أما ما عداها من الوقائع أو ما عدا ذلك الشخص الذي حكم له أو عليه بشيء من الأحكام فلا يتعدى الحكم إلى غيره إلا بإيش؟ إلا بدليل آخر وهو القياس، فينظر في العلة التي من أجلها حكم على فلان مثلا بكذا أو قيل له يجوز لك كذا أو لا يجوز لك كذا، ينظر في العلة، إذا وجدت في غيره يسر الحكم ويكون هذا قياسا وليس بالنص. هنا إمام الحرمين وغيره أكثر الأصولي يقول في هذه المسألة، هذه الوقائع التي أخبر فيها الصحابي بلفظ عام عن وقائع ربما تكون وقائع معينة خاصة، الشبعة ربما أنها حصلت لواحد من الصحابة فقضى فيها رسول صلى الله عليه وسلم، المزابنة ربما حصل بيع وشراء يعني بيع رطب بثمن فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي باع واشترى عنه، فجاء الصحابي فروى نهى عن المزابنة قضى بالشبعة، يقولوا إذن هي وقائع قضايا أعياد وأخبر فيها الصحابي بلفظ عام، والعبرة بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بلفظ الصحابي، فهي قضايا أعيان لا نقول بعمومها من اللفظ، وإنما لو أردنا ولو عرفنا من الشرع إرادة تعميمها نعرفه من دليل آخر وهو القياس مثلا، وهو القياس، فيقولون هذه قضايا أعيان فلا تعم، هذا شيء، ثم يحتمل أنه خاص، يعني يحتمل أن الذي حصل خاص بذلك الذي حصل الحكم به، فوهم الراوي يعني حصل له وهم العموم، فهم العموم من شيء خاص وهذا قد يحصل فرواه عاما، قال والحجة في المروي يعني في الحكاية لا في في لفظ الراوي في لفظ الحاكم، هكذا يقول، إذا دليلهم يقولون هذه الحكم الصادم من الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعة معينة، والرواية التي جاءت بلفظ عام إنما هي بلفظ من لفظ الراوي، والحجة في ماذا؟ في أي شيء؟ حجة في حكم الرسول أو في لفظ غيره؟ قالوا لا، الحجة في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما لفظ الراوي فلا حجة فيه، إذا فنحن ننظر نقول هذه قضية عين رواها الراوي بلفظ عام، نقف عند مدلولها أو عند ما يعني الحكم الخاص في تلك الواقعة ونقول نعم حكم بها لفلان أو على فلان، وما ما عداها فنعديه نعدي الحكم، لكن ليس بهذا اللفظ ولكن بالعلة والقياس. إذا وجدت العلة لعدينا، ونعم ممكن في جميع ما ذكر فيه أو في جميع ما روى فيه الصحابي المسألة بلفظ عام تجد علة يصح أن تنطبق على سائر الأحوال التي أمر بها أو نهى أو ورد الأمر بها أو النهي عنها. فيقول الشيخ قولكم قضايا أعيان وقضايا الأعيان لا تعم، يقول نحن نقول إن قضايا الأعيان تعم، نحن تقول هي قضايا أعيان وقضايا الأعيان لا تعم، فهمنا إيش قضية عين؟ يعني حكم على شخص معين أو على واقعة معينة، إذن الحكم خاص بها ولا تسري إلى غيرها إلا بإيش؟ إلا عن طريق القياس. أما باللفظ فليس لدينا لفظ يعم. الله سبحانه وتعالى عندما يقول والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، خلاص عرفنا من قوله والسارق والسارقة أن كل من حصل منه هذا الفعل. لكن عندما يأتي الصحابي ويقول نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة تكون واقعة خاصة، فهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه تسري على كل حالة فيما بعد هذا يحتاج إلى دليل. اللفظ لفظ الصحابي ليس بحجة، الحجة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، فهي قضية عين. الشيخ يقول سلمنا أنها قضايا عين، وإذا كان أنها قضايا عين ولكننا أيضا نقول إن قضايا الأعيان تعم، كلما حكم فيها رسول صلى الله عليه وسلم بحكم ولو كان على شخص معين أو في واقعة معينة فإننا نقول تعم كل ما هو مثلها، تعم كل ما هو مثلها. كيف؟ من أين؟ طيب العموم له صيغة، العموم من حيث الألفاظ له صيغة، كل وجميع والذين والذي والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، لكن حكم على قضية معينة كيف يكون فيها العموم؟ قال تعم لسببين، السبب الأول أو لدليلين. الدليل الأول إجماع الصحابة، وهو أن الصحابة فهموا من مثل هذه الوقائع التي رواها الرواة بهذا اللفظ فهموا منها العموم، فنهى عن المزابنة عند الصحابة كلهم، المزابنة لا تجوز ولا يستثنى منها إلا العراية، والعراية تستثنى لكل من يعني بحدود خمسة أوسق لكل من أراد أن يتعامل بها. القضاء بالشفعة، الشفعة مشروعة في كل ما لم يقسم. وضع الجوائح أيضا مأمور به، يعني ليس خاصا بأحد من الناس. الصحابة فهموا العموم فهذه وإن كانت ولو سلمنا أنها قضايا أعيان لكن الصحابة فهموا عمومها لمن وقعت لهم ولمن بعده ولغيره، هذا دليل. والدليل الثاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، هذا حديث يروى لكنه في صحته نظر، ولم الحديث ليس يعني بصحيح بهذا اللفظ، لكن ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم إن قولي لامرأة مثل قولي لمئة امرأة، هو في معنى. فأهل الأصول يذكرون هذا الحديث ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، يعني لو حكم على واحد بحكم فإنه يسري على الجماعة كلهم إذا وجدت فيهم علة ذلك الحكم. فيقول قضايا الأعيان لا نسلم أنها خاصة بل يمكن تعميمها لهذين الدليلين، إجماع الصحابة وقوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. لكن حقيقة هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال أو هذا القول فيه نظر. كيف؟ قضايا الأعيان في الحقيقة من حيث دلالتها اللغوية لا تدل إلا على الخصوص، وقوله وحكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد إنما يختص بذلك الواحد، وقوله حكم على الواحد حكم على الجماعة هذا حديث ليس بصحيح. لكن من حيث المعنى إذا وجد المعنى، إذا وجدت الصفة والعلة التي علق بها الحكم في ذلك الشخص أو في تلك الواقعة وجدت في غيره فيسر الحكم إلى غيره، لكن ليس بعموم له وليس بعموم الواقعة الخاصة ولكن بعموم العلة، بعموم إيش؟ العلة. فقوله مثلا، يعني خلينا نأخذ مثل هذه الأمثلة التي وردت، قضى بالشفعة فيما لم يقصر، لو فرضنا كما يقولون إنها واقعة في واقعة خاصة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل شجار أو خلاف أو كذا بين شخصين في قضية شفعة أنه يشفع أو لا يشفع، فقضى بالشفعة فيما لم يقصد لهذا ولا بين هذون أو هذين المتخاصمين. روى الراوي أنه قضى بالشفعة، أو لو فرضنا أنه قضى